بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، سوف نشرح باب الجمعة، وقد سقط من المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الجمعة فرض عين، والسعي إليها واجب على البعيد قبل النداء بمقدار ما يدرك، وعلى القريب بزوال الشمس، وقيل بالأذان. قال الشارح رحمه الله: فصل في بيان حكم صلاة الجمعة. وحكمها أنها فرض عين على كل مكلف حر، يعني أنها ليست فرض كفاية، بل هي فرض يومها، لكنها فرض عين على كل مكلف حر. وحكم السعي إليها واجب على البعيد، على البعيد المنزل، ولو بستة أميال. والستة أميال مقدارها حوالي أكثر من 11 كيلو متر، يعني معنى الستة أميال، ولو بستة أميال إذا كان بمصرها، يعني حتى لو اتسعت البلد وبلغت هذا الطول، فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة، ويجب عليه السعي قبل النداء، أي قبل الأذان، بمقدار ما يدرك الصلاة. يعني من كان منزله بعيدا جدا عن المسجد، فليخرج من بيته بمقدار ما يدرك الصلاة ويدرك الخطبة، يعني يدرك الخطبتين ويدرك الصلاة، لأن الخطبتين حضورهما واجب، حضورهما واجب بمقدار ما يدرك الخطبة والصلاة، إن علم أن العدد لا يتم إلا به، لأن الجمعة كما سيأتي لها عدد لا تنعقد إلا به، وهو عند المالكية 12 غير الإمام، 12 غير الإمام. ويجب السعي على القريب المنزل بزوال الشمس. معنى زوال الشمس يعني ميل الشمس عن كبد السماء، عن وسط السماء، لأن الشمس تكون عمودية في وقت الظهر، فإذا مالت جهة الغرب قيل إيه؟ زالت الشمس عن كبد السماء، أي زالت الشمس عن وسط السماء ناحية الغرب، هذا معنى كلمة الزوال. فالقريب يسعى إليها عند الزوال، يعني عند الأذان الأول، عند الأذان الأول، وقيل بالأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب، والإمام جالس على المنبر، لأن الله قال: سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهو الذي يحرم به البيع ونحوه، الأذان الثاني. أما عند الأذان الأول فالبيع والشراء وسائر العقود مكروهة فقط، لكن عند الأذان الثاني يحرم البيع ويحرم سائر العقود، ويفسخ العقد، يعني سواء عقد البيع أو أي عقد، إن وقع بين اثنين تلزمهما الجمعة، يعني وقع بين مكلفين حرين مقيمين، لكن العقد وقع بين صبيين أو بين مسافرين أو بين امرأتين، يبقى هذا عقد صحيح ولا شيء فيه، لأنه لا تلزمهما إيه؟ لا تلزمهما الجمعة. لكن الذي تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يعقد حتى ولو مع امرأة أو صبي أو مسافر، لا يجوز العقد. ويفسخ العقد إن وقع بين اثنين تلزمهما الجمعة أو بين من تلزمه ومن لا تلزمه، كالبالغ والصبي، أو البالغ مثلا الحاضر والمسافر، كل ذلك يفسخ. أو بين رجل مكلف بالجمعة وامرأة يفسخ أيضا، حتى عقد الزواج، أي عقد، حتى عقد الإجارة، يعني أي عقد من العقود يأخذ حكم البيع. هذا عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. لكن بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة يقولون عقد البيع فقط. ولوجوا بها سبعة شروط: اعلم أن لفرض الجمعة شروط وجوب وشروط أداء. شروط الأداء يعني شروط صحة. فشروط الوجوب هي ما تعمر بها الذمة ولا يجب على المكلف تحصيلها، هذه معنى شروط الوجوب، أي تصير الذمة عامرة بالوجوب. فالبلوغ مثلا شرط وجوب، لكن البلوغ ده لا يحصله الصبي، وإنما هذا شيء من الله تبارك وتعالى. فحينما يصير بالغا تعمر ذمته بالجمعة، تعمر ذمته بالجمعة، أي تصير الذمة عامرة بالوجوب بسببه، وذلك كالبلوغ. فالصبي قبل بلوغه ذمته خالية عن وجوب الجمعة مثلا، وكذلك باقي الصلوات وباقي الأحكام الشرعية بالنسبة للصبي، حتى اليمين لا تلزمه، وكذلك الحج، يعني حتى لو حج ثم بلغ عليه حجة الإسلام كذلك، لأنه كان صبيا حين حج في صغره. فإذا بلغ استقر الوجوب فيها، استقر الوجوب في ذمته لأنه أصبح مكلفا. وشروط الأداء يعني شروط الصحة، شروط الأداء ما تبرأ بها الذمة ويجب على المكلف تحصيلها، مثلا كالطهارة، فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا شرط في الصحة ويجب على المكلف أن يحصله. هذا هو الفرق بين شروط الوجوب وشروط الأداء أو الصحة. فالشرط الأول من شروط الوجوب ما أشار المصنف له بقوله: الأول التكليف، فلا تجب أي الجمعة على صبي ولا مجنون ونحوهما كالمغمى عليه. فالصبي لا تجب عليه الجمعة، لكن لو صلاها صحت. وكذلك المجنون، طبعا المجنون لا عقل له ولا تكليف عليه، والمغمى عليه كذلك غاب عقله فسقطت عنه الجمعة، لأن كل تكليف بشرط العقل أي وجود العقل. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد كامل الرق، وكذا لا تجب على من فيه شائبة حرية كمكاتب ومدبر ومعتق بعضه ومعتق لأجل ومقاطع، لأن كل واحد منهما مشغول بخدمة سيده. طبعا أحكام العبيد لأنها غير موجودة، فبعض الناس طبعا لا يعرف أحكام العبيد. فالعبد في الزمن الأول، هناك عبد قن أو أي عبد صرف لا شائبة فيه بالنسبة للحرية، وهناك عبد اشترى نفسه من سيده، اشترى نفسه من سيده، يعني قال له أسدد لك مثلا 20,000 30,000 في عام أو في عامين، فسدد عاما وبقي العام الثاني، فهذا بعضه حر وبعضه إيه؟ وبعضه عبد. لا تجب عليه الجمعة لأنه إيه؟ غير خالص الحرية، غير خالص الحرية. هذه معنى أي المكاتب. والمدبر الذي قال له سيده أنت حر بعد دبري أي بعد موتي، أي بعد إدباري من الدنيا تكون أنت حر، فده يسمى العبد المدبر. والمعتق بعضه كما قلنا، يعني واحد أعتق نصف عبد وبقي النصف الثاني يعتقه واحد آخر، ممكن يعتق الربع، يعني يدفع ثمن ربع عبد، واحد ثاني يدفع الربع الثاني، واحد الثالث، واحد الرابع، حتى يصير إيه؟ حتى يصير حرا. لأنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في العتق، ويقول من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من نار جهنم. فكان طبعا كل واحد على حسب إيه؟ على حسب حاله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. واحد ينفق ثلث عبد، نصف عبد، ربع عبد، واحد ثاني يجي يعتق الباقي مثلا، فهو في هذه الفترة يقال له إيه؟ مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد، لا تجب عليه الجمعة. لأن كل واحد من هؤلاء من أنواع العبيد يعني مشغول بخدمة سيده. والمعتق لأجل اللي هو قال له بعد أنت حر مثلا بعد 5 أشهر أو بعد 10 أشهر. والمقاطع اللي هو إيه؟ يعني قاوله سيده مثلا على أن يصنع شيئا معينا، أن يبني هذا البيت، أقطعه على ذلك، قال له ابني هذا البيت، هو صاحب صنعة، ابني هذا البيت وأنت حر، يبقى ده اسمه مقاطع، يعني بلغتنا احنا مقاول، قاوله سيده على شيء ما، أن يبني له البيت، أن يحفر له مثلا حفرة، ثم يصير بعد ذلك ايه؟ حرا. لكن الجمعة لا تجب عليه إلا إذا كان ايه؟ عبدا، إذا كان حرا خالصا ليس فيه شائبة عبودية. ولكن يستحب له أي للعبد وللصبي حضورها، يعني يستحب له أن يحضر، والجمعة صحيحة بالنسبة لهم. لكن إذا لم يحضر العبد ولا الصبي فيصليها ظهرا 4 ركعات، هذا فرضه مكان الجمعة، لكن يستحب له أن يحضر الجمعة. وتسقط الظهر عمن حضرها ممن لا تجب عليه، ممن لا تجب عليه، يعني المرأة لا تجب عليها الجمعة، فإذا صلتها صلاتها صحيح. العبد، المسافر، الصبي إذا صلى فصلاته إيه؟ صحيحة وتغني عن صلاة الظهر. وتسقط الظهر عمن حضرها ممن لا يجب عليه الحضور، إلا أنهم في ندب الحضور مختلفون، فمنهم من لا يحتاج إلى إذن، ومنهم من يحتاج إليه. ده بالنسبة للإيه؟ العبد المكاتب. فالمكاتب يندب له الحضور مطلقا، المكاتب اللي هو إيه؟ كتب على نفسه شيكات ويسدد لسيدي، كتب على نفسه 100 شيك مثلا في 2000 جنيه مثلا، فهو إيه؟ ده يسمى مكاتب. خلاص سيده ملهوش حاجة عنده، هو ليه إيه؟ إنه كل شهر يسدد له هذا المبلغ، ده المكاتب. قال هذا لا يحتاج إلى إذن، فذا يندب له الحضور مطلقا بلا إذن. والقن أي العبد الخالص والمدبر، هو قال له أنت حر بعد دبري إن أذن له السيد، يعني إن قال له اذهب وصلي الجمعة يذهب ويصلي إيه؟ ويصلي الجمعة. وأما المبعض فاليوم الذي يكون لسيده يذهب فيه بإذنه، واليوم الذي لنفسه يذهب فيه بلا إذن. المبعض اللي هو إيه؟ يعني معتق جزء منه، فهو طبعا يعمل مثلا 3 أيام لسيده، ويعمل يوما لنفسه، يعمل يوما لنفسه. فاليوم الذي يكون لنفسه لا يحتاج إلى إيه؟ إلى إذن. واليوم الذي يكون للسيد يستأذن منه، لأن خدمة السيد واجبة عليه، واجبة عليه، فلا بد أن يستأذن منه حتى يحضر الجمعة. لكن الرق الآن انتهى، انتهى أمره، واتفق عليه دوليا بالإلغاء، فلا يوجد الآن الرق. الثالث، الشرط الثالث من شروط الأداء في الجمعة الذكورية، فلا تجب على امرأة، بل يحرم حضور شابة يخشى منها الفتنة، فإن لم تكن مخشية الفتنة كره حضورها فقط ولا يحرم. وجاز للمتجالة، المرأة الكبيرة السن التي لا أرب للرجال فيها، يجوز لها أن تحضر الجمعة. لكن إذا مخشية الفتنة مثلا، لو لبست النقاب تحضر الجمعة، يجوز لها أن تحضر الجمعة، لأن خشية الفتنة الآن مأمونة. الرابع، الإقامة، فلا تجب على المسافر إلا أن ينوي إقامة 4 أيام صحاح، فتجب عليه تبعا لأهل البلد، فلا يصح عده ممن تنعقد بهم الجمعة، فإن كان عدد الجمعة لا يكمل إلا به فسدت. يعني أن المسافر الذي هو ليس من أهل البلد ولكنه نوى إقامة 4 أيام صحاح، يعني 20 صلاة، ويحسبها من أول النزول، يعني إن نزل من أول الصبح يبقى اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، يعني إلى عشاء الرابع، يبقى كده هو أصبح إيه؟ مقيما، حتى في القصر لا يقصر، لأنه أصبح إيه؟ أصبح مقيما. لكن لو نقص عن ذلك فهو مسافر، يعني يجوز له أن يصلي الجمعة وأن لا يصليها، يصلي ظهرا قصرا إذا كان يقيم أكثر أقل من 4 أيام، لكن أكثر من 4 أصبح مقيما، لكن ما يكملش العدد 12، لأنه 12 لابد أن يكونوا جميعا من أهل البلد مقيمين فيها، مقيمين إقامة أبدية. هذا هو الفرق بين اللي هو المقيم إقامة مؤقتة. يعني المسافر حينما يقيم أكثر من 4 أيام يقال له مقيم إقامة مؤقتة. أما ابن البلد ده مقيم إقامة إيه؟ أبدية. وده اللي تنعقد به الجمعة العدد، يعني حضور 12 من أول الخطبة إلى سلام الإمام يكون جميعا من إيه؟ من أهل البلد. فإن كان عدد الجمعة لا يكمل إلا به فسدت، اللي هو إيه؟ المسافر الذي نوى إقامة 4 أيام فأكثر لا يكمل العدد وإن وجبت عليه. الخامس الاستيطان. الشرط الخامس في شروط الأداء الاستيطان بموضع في شروط الوجوب الاستيطان بموضع يستوطن فيه. فإن كان داخلا في كفرسخ من بلدها وجبت عليه فقط وإن كانت لا تنعقد به. طبعا الفرسخ 4 أميال والميل طوله 1855 متر. إذن الفرسخ طوله كام؟ 7 كيلو و420 متر، يعني حوالي 7 كيلو ونصف. يقول فإن كان داخلا فيك فرسخ من بلدها وجبت عليه فقط وإن كانت لا تنعقد به، يعني يسعى إلى الجمعة من بعد 7 كيلو ونصف. أحيانا واحد يقيم خارج بلده مثلا بمقدار 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو، فده اللي هو مقيم وتبع البلد لكن مقيم خارج البلد، فده يجب عليه أن يسعى إيه؟ أن يسعى إليها وأن يصلي في مسجد البلد. وإن كان الاستيطان لنفس بلد الجمعة فهو من شروط الوجوب والصحة معا، أي لا من شروط الوجوب كما هو مفاد المصنف. فالتحقيق أن استيطان بلدها من شروطهما معا، شروط الوجوب والصحة، اللي هو إيه؟ الساكن في البلد نفسها، الساكن في البلد نفسها ده من شروط الوجوب، تجب عليه وتصح منه وتنعقد به الجمعة، يعني يكون من ضمن الـ 12 اللي هو إيه؟ تنعقد بهم الجمعة. كما أفاده العلامة اللقاني المالكي فقد قال ما حاصله إن الاستيطان بمعنى العزم على الإقامة، أدي معنى الاستيطان، العزم على الإقامة، العزم على الإقامة تأبيدا، يعني أنه ساكن في البلد وهو من أهلها. وقد يكون رفض البلد التي هو منها، يعني أحيانا واحد مثلا يرفض السكنة في الإسكندرية ويستوطن في القاهرة، فأصبح إيه؟ بعزمه على الاستيطان في القاهرة إقامة مؤبدة أصبح من أهل القاهرة. فالوطن البديل هو القاهرة يلغي الوطن الأصلي، يلغي الوطن الأصلي. حتى في أحكام السفر بالنسبة للقصر، الذي يستوطن القاهرة مثلا ويلغي بلده الأصلي، يلغي الاستيطان هناك، يعني نقل بعمله وأهله وأولاده ووظيفته، خلاص أصبح وطنه البديل هو القاهرة، وطنطا أو اسكندرية وطن الأصلي، لكن الوطن البديل ده يلغي الوطن الأصلي، بحيث لو رجع إلى اسكندرية زيارة أو إلى طنطا يقصر الصلاة هناك ما لم يقم 4 أيام، انظر إلى هذا الحكم، لأنه أصبح من أهل القاهرة، أصبح من أهل القاهرة. ما يقولش أنا من طنطا أو من إسكندرية، لا، أنت من أهل القاهرة، فلك حكمهم، تنعقد به الجمعة ولا يقصر الصلاة فيها، لكن حينما يذهب إلى طنطا أو إسكندرية لا تجب عليه الجمعة ويجوز له القصر إذا أقام أقل من إيه 4 أيام. فقد قال الإمام اللقاني ما حاصله: إن الاستيطان بمعنى العزم على الإقامة على التأبيد من شروط الصحة، من شروط الصحة أي الذين تنعقد بهم الجمعة، والتوطن بالفعل من شروط الوجوب، يعني الذي يقيم 4 أيام فأكثر تجب عليه الجمعة، بخلاف الذي يقيم أقل من 4 أيام لا تجب عليه الجمعة، يعني يجوز أن يصليها وأن يصلي ظهرا قصرا، يعني هو مخير بين هذا وهذا، والأفضل أن يصلي الجمعة. والتوطن بالفعل من شروط الوجوب، قال فهو شرط وجوب وصحة باعتبارين، فالعازم على التأبيد يعني الذي رفض سكن بلده واستبدلها ببلد آخر اجتمع فيه الشرطان، شرط الوجوب والصحة، تجب عليه وتصح منه، أي تصح به يعني يكمل العدد الذي تنعقد به الجمعة. قال باعتبار العزم وباعتبار الإقامة. والمقيم لا على التأبيد ليس فيه إلا شرط الوجوب، يعني الذي أقام 7 أيام 5 أيام ده تجب عليه الجمعة فقط، لكن لا يكمل العدد إذا نقص عن 12. الشرط السادس القرب، بحيث لا يكون منها في وقتها، أي لا يكون من بلد الجمعة في وقت الجمعة وهو وقت دخول الأذان الثاني على أكثر من 3 أميال وربع أو ثلث ميل، وهو القدر الذي يبلغه الصوت الرفيع إذا كانت الرياح ساكنة والأصوات هادئة والمؤذن صيطا أي عالي الصوت، فمن أدرك النداء على قدر 3 أميال وربع أو ثلث ميل فإنه يجب عليه الرجوع حيث علم أو ظن إدراك ركعة. طبعا 3 أميال وثلث أو ربع يعني حوالي 6 كيلو وشوية، يعني احنا قلنا الميل 1855 متر، 1855 متر، يعني 3 أميال وثلث ما يقرب من 6 كيلو وشوية. فهذا يعني إذا كان يعني قريب من بلده على بعد 6 كيلو يجب عليه أن يسعى حتى يدرك الجمعة، حتى يدرك الجمعة، حتى ولو يدرك ركعة واحدة يجب عليه أن يسعى. وقولهم مبدأ الأميال 3 في حق الخارج عن بلد الجمعة من المنار وهو الراجح، من المنار يعني اللي هو المنار العلامات التي تكون على آخر البلد أو نهاية البلد كالبساتين مثلا أو المقابر، يعني كل بلد لها نهاية، يعني بعض البلاد نهايتها البساتين وبعض البلاد نهايتها المقابر وبعض البلاد نهايتها البيوت، بعد ذلك تكون الزراعة، هذه معنى كلمة المنار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني العلامات اللي هي علامات الملك، علامات الملك دي يعرفها الفلاحون في الزراعة، طبعا كل ملك له ايه منار علامات مجعوله, يعني ملك فلان من اللي هو الحدود من هنا مثلا الى كذا. فاحيانا طبعا الفلاحون ينقلون ايه ينقلون هذه الحدود. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه, لعن الله من غير منار الارض. ويدخل في الحديث اللي هو ايه, من أخذ شبرا ظلما طوقه من سبع أراضين, والعياذ بالله تعالى. شبرا, فما بالك بمن يزحزح بالقيراط والنصف و... والعياذ بالله. هذه معنى كلمة المنار, من منار. وقيل من طرف البلد وهو ضعيف. قال والميل قدر الميل على المشهور كما سيأتي في أول باب السفر 1000 ذراع, ومقابل المشهور أنه 1000 ذراع, وفيه أقوال أخرى. فقد قيل أنه 3000 ذراع و500 ذراع, 3500 يعني. وقيل أنه 12000 خطوة, والخطوة 3 أقدام. لكن هو الميل المشهور عندنا أنه 2000 ذراع, 2000 ذراع. اللي هي الذراع الشرعية, يسموها الذراع الهاشمية, وهي من طرف الأصابع إلى المرفق. من طرف الأصابع إلى, هذه معنى كلمة إيه؟ الذراع. لأنه طبعا في الزمن الأول لم يكن هناك السنتيمتر والمتر, لم يكن موجودا, يعني دي مسافات أصبحت إيه